من أخر الصلاة من أجل ظروف العمل، ما حكم هذه الصلاة؟ هل يصلي أم ماذا يفعل؟ لا يؤخر الصلاة عن وقتها يا إخوان، الصلاة لا تؤخر عن وقتها إلا لضرورة قصوى، إذا أخرها لضرورة يصليها قضاء لا أداء، يصليها قضاء لا أداء، كما لو نام عنها أو نسيها يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما أنه يؤخر الصلاة لظروف العمل فلا، إن كان العمل لا يسمح له بالصلاة في وقتها يعني يرغب عن هذا العمل، والله عز وجل تكفل بالأرزاق، لم يجعل الأرزاق أرزاق أمته فيما يكون فيه ضرر عليهم. نعم. إذا أتيت إلى صلاة الجماعة ووجدت الصف أمامي ممتلئ، هل أصلي منفردا خلف الصف أم أسحب أحد الأشخاص؟ هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. جمهور أهل العلم قالوا يجوز لك أن تصلي منفرد وتنتظر، يعني تنتظر من يصلي معك يصف معك، ولو وإذا لم تجد أحد يقول يجوز أن تصلي منفرد، لكن قول فقهاء الحنابلة يقول لا، ليس لك أن تصلي منفرد، إما أنك تنتظر حتى يفرغ الإمام من الصلاة وتصلي على انفراد، أو تأخذ يعني أحد من المصلين من الصف ويصف معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف، أو قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث آخر أيضا، نعم، رجل مريض مقعد لا يستطيع المشي إلا بمشقة ورجله مبتورة ومصاب بأورام وحالته سيئة منذ 30 سنة، هل يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ نعم يجوز، يجوز أن يجمع بين الصلاتين. نعم. في مسألة العدل بين الزوجات، إذا كان الرجل يحب إحداهن أكثر، هل هذا يعتبر مخل العدل بين الزوجات؟ لا، ليس هذا مخلا بالعدل، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من بقية النساء، وكان يقول الله ويقسم فيما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام في المبيت وفي الطعام وفي الكسوة وفي النفقة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك الذي أنا أملكه، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، القلب ما أحد يملكه، فالمحبة لا يملكها الإنسان. نعم. ما هو الدليل على أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر أنه يقضيها؟ الدليل أن الصلاة تنقسم 3 أقسام، قسم أداء وقسم إعادة وقسم قضاء. الأداء في الوقت، والإعادة في الوقت، والقضاء بعد الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب شغله الكفار عن صلاة العصر وصلاة المغرب، وصلاهما عليه الصلاة والسلام قضاء بعد ذلك عند صلاة العشاء. نعم. إذا انقطع دم الحيض من المرأة، هل يجوز للزوج أن يجامعها قبل أن تغتسل أم لا بد من الغسل؟ لا، لا بد من الغسل، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. نحن في عصر يدعي كل واحد أنه مجاهد، فمتى يكون الجهاد واجبا ومتى يكون مستحبا؟ الجهاد يكون واجبا إذا داهم الكفار البلد الذي أنت فيه، داهموه وصار على البلد خطر وعلى المقيمين في المواطنين في البلد خطر، فهنا يجب الجهاد على كل أحد، أما ما عدا ذلك فهو مستحب، إذا كان لم يداهم الكفار البلاد التي أنت فيها ما يعني الجهاد مستحب وفرض كفاية. نعم. حديث لعن الله الواصلة والمتوصلة والمستوصلة والمستوصلة، فكيف تصلي المرأة الملعونة أو الرجل الملعون؟ هذه معصية، ليست يعني لا تخرج عن الإسلام وليست كفرية، معصية، والعاصي يصلي، العاصي يصلي الصلاة، ليس لها علاقة يعني يأثم على هذا الفعل والصلاة لها باب آخر. نعم ها في سؤال؟ نعم ارفع صوتك يا حجي. يغمى عليك تنوم نوم ولا نوم؟ سكر. ايش ويغمى عليك. على كل حال تصلي قضاء، لا تصلي قضاء، تصليها قضاء، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. هل يجوز تأخير الصلاة لمن خاف إذا صلى أمام الناس أنه يقتل أو يفتن في نفسه؟ أنه يقتل؟ نعم في بلده. نعم إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه سيقتل يجوز أن يصلي في مكان يتخفى فيه أو يؤخر الصلاة ويقضيها بعد وقتها. إذا كان غلب على ظنه، ليست القضية وساوس، إذا كان غلب على ظنه أنه سيقتل أو يفتن عن دينه، يفتن عن دينه، لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويصليها قضاء بعد ذلك أو يصليها في مكان خفي. رجل أعطيته مالي للتجارة وهرب بهذا المال منذ 5 سنوات، فهل يجوز لي أن أخصم هذا المبلغ من الزكاة؟ لا يجوز لك أن تخصم هذا المبلغ من الزكاة، لأن الزكاة إعطاء وأخذ، يعني تسليم وتسلم، فلا يجوز لك أن تخصم هذا من الزكاة. نعم. من أين يبدأ الصف للمنفرد خلف الإمام؟ هل من خلف الإمام أم من الجهة اليمنى أم من اليسرى؟ من أين إيش يبدأ المنفرد خلف الصف إذا صلى خلف الصف؟ ما نعلم له يعني مكان خاص، ما نعلم له مكان خاص. نعم. ما حكم تارك الصلاة تكاسلا ولكن ليس بالكلية، أحيانا يتركها ويرجع؟ على كل حال تارك الصلاة يا إخوان على خطر عظيم. إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا على كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان يترك بالكلية فهو يكفر عند كثير من العلماء، يكفر عند كثير من العلماء. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.